إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. فتاوى على الهوى. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى على الهوى مع سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ. فتاوى على الهوى. نستقبل مكالماتكم على الرقم 405-29-99 ورسائلكم النصية فقط الاسمس على الجوال بالرقم 05-34-700-700 ورسائلكم الفاكسية على الرقم 442-55-33. فتاوى على الهوى من تقديم خالد ابن محمد الرميح ويخرجه لكم محمد ابن سعد الفرشان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أيامكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نحييكم ونرحب بكم في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا بضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا اللقاء. ونذكر الإخوة بهاتف البرنامج 011-405-29-99 على بركة الله. نبدأ معكم سماحة الشيخ، حيث نهى الإسلام عن الغش في جميع صوره ومظاهره، بل وتوعد الإسلام أهله أهل الغش بالويل والخسران. يقول الله عز وجل: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. ما هو المقصود بالغش المحرم في الشريعة الإسلامية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دين الإسلام دين الحق والخير والإنصاف والعدل والرحمة. يقول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لعامة المسلمين الرفق بهم والإحسان إليهم ودعوة الخير والتعامل معهم بكل منطق سليم وعدم التغشيم وخيانتهم. إن الغش في شرع الإسلام محرم. يقول صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. ويقول: من غش فليس منا، ومن حمل السلاح ليس منا. فانظر كيف قرن بين حمل السلاح والغش. فمن غش المسلمين في اقتصادهم واموالهم شريك لمن حمل السلاح عليهم. فان حرمة الدماء والاموال في شريعة الله امر مؤكد. ان دماءكم في الحديث الصحيح: ان دماءكم واموالكم عليكم حرام. الحديث: أيها المسلم، المسلم في عقيدة عليه أن يكون رحيم بإخوانه، محبا لهم، يحب لهم ويحب نفسه ويكرم نفسه. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يمنع أحدكم حتى يحب أخيه ويحب نفسه. إذن يا إخواني، الغش ينافي ذلك. الغش خداع الناس وإظهار الشيء الطيب لهم وخلع الواقع. الغش التدليس والكذب في البيع والشراء. الغش بيع المواد الفاسدة المنتهي ومفعولها أو المتعمل أمراض فتاكة للمجتمع، فإن هذا حرام لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم دخل السوق واتى في طعام رجل يبيع الطعام فراى في اسر الطعام الذي صاحب الطعام رجعته فوق الطعام الى الناس من غشنا فليس منا. اخي المسلم سمعنا منذ ايام أن هناك بضاعة فيها غش كثير تجتمع على 25 شاحنة مليئة بالدواجن الفاسدة الميتة تباع في أسواق من أسواق المسلمين. والحمد لله الذي وفق المدينة للاستحواذ عليها وإتلافها، وهذا أمر مطلوب شرعا. الواجب علينا جميعا تقول في أنفسنا وأن من الغش من كبائر الذنوب، وأن بين أمامنا يوم ربي. يقول صلى الله عليه وسلم التاجر المسلم الصدوق مع النبيين والشهداء والصديقين. فيا أخي المسلم يقول الله جل وعلا ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوا أولئك يصرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون يوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين. إخواني هذا الغش يجب العلاج والقوة لازم في غذاء المسلمين، فإن الغذاء يجب الأمراض الفتاكة. إذا كان الغذاء فاسد يجب الأمراض الفتاكة على الإنسان في نفسه على المجتمع على المجتمع كله. فالواجب هو أن المساءلة هؤلاء الغاشين ابتداء من مالك النقل إلى الشركة إلى إدارتها إلى جميع ما يتعلق بذلك تتبع خيوط الغذاء كله حتى يكون الأمر واضحا ويعلن الملايين عقوبة الرادع على هؤلاء ويحذروا من شر والتعامل معهم، لأن من تعامل معهم بغش في هذه الصفقة أخشى أن يكون مستمر في خبثه وشره. لكن كشف الله خزيه في هذه الحملة وإلا فهم مستمر في غشهم وخيانتهم للأمة. يا إخواني المسلم يخاف الله ويتقيه ويعلم أن الله سائل عن كل شيء. يقول صلى الله عليه وسلم لا أدري قد أعلم عبد يوم القيامة حتى يسأل العمال في من أين تسأل وفيما أنفق. يا إخواني الغش حرام ولا يجوز، يجوز أن تغلب نفسك وأن تبيع ما فيه خير. يقول صلى الله عليه وسلم فغشنا وليس منا، وأمر المسلم إذا كان في رسالة العيب أن يظهره كي يتعامل بالصدق والأمانة فيشتري ما يليق به ويعلم أن هذه السلعة قيمتها واضحة يعني يظهر المعيبة والسليمة حتى يرسل على أمره ومطلئن منه. أما يتابع الدواجن من شركات معروفة وتبابل في أسواق المسلمين وفي غش وخداع فإن هذا أمر لا يجوز، بل يجب محاربة هؤلاء ولأخذوا على أيديهم وأجدوا تمكينهم في أمورهم، لأن هذا غش وخيانة لهذه الطعام والغذاء. فإذا كان غذاء المسلمين مغشوش فإن هذا غش سيجيب الأمراض الفتاكة للمجتمع. فالواجب التراضي للجميع بيننا وأن نعلم أن هذا دين يظنه الله به وتحريم الغش وقوة الغاشي، وأن الغاشي مرتكب من كبائر الذنوب لا ينبغي العفو عذره بل ينبغي الأخذ على يده، لأن الناس بأمس الحاجة لهذا. أما يترك الناس كل يبيع لها على ما يرى دون مبالغة فهذا غش. فواجب على البلديات العاصمة وعلى حمل المستهلك التعاون جميعا في تتبع هذه الخطأ هذه الخيوط السيئة ومعاقبة وإبرار أشخاصها والتعليم والتعامل معهم. بارك الله فيكم وأثابكم الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وأن يحمينا من كل شر على بركة الله. أيضا نستقبل هذه الاتصالات ونذكركم بهاتف البرنامج 011-405-2999. أبو فالح من الأفلاج حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ ونفع الله بك. سامع عندي سؤال عندي سؤالين جزاك الله خير. السؤال الأول أسأل عن المقبرة، إذا مريتها ماشي بالرجل أو بالسيارة هل سلامي يصلهم؟ نعم إن شاء الله، إذا مررت بهم أو دخلت المقبرة اللي أنت عليهم إن شاء الله يصلهم ذلك إن شاء الله. الحمد لله، الله يرحمه. السؤال الثاني طال عمرك، عندنا مؤذن كبير سن ويكرر الأذان، يعني مثلا الله أكبر 5 مرات 6 مرات، حي على الصلاة حي على الفلاح كلها يزيد فيها، هل لا ما يصلح هذا؟ ما يصلح، لابد أن يكون أداء مطابق للسنة، 4 في 4 تكبيرات وشهادتين شهادتين وحي على الصلاة وحي على الصلاة وحي على الفلاح. أما أن يزيد فيها 5 تكبيرات أو ثالث بالحي على فهذا لا يصلح. طيب هذا طال عمرك كثير سن وقصح ناهر وعيا. طيب ما ينبغي هذا، يبلغ الأوقاف بها، ما ينبغي. الأذان محدد 4 في الأولى وشهد الله المرتين وشهد الله المرتين المرتين والحياة المرتين وحياة المرتين والله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، هذه السنة في الأذان. أما يزيد فيه 5 أو رابع لا يجوز هذا الشيء. طيب هو رسمي طال عمرك، نعم. من قبل حجولها معين الرسمي وإن كان. طيب شكرا. طيب جزاك الله خير يا أبو فالح من الأفلاج، نتواصل معكم وساعتنا تشير إلى 30 دقيقة بعد 4 عصرا في إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. نستقبل اتصال آخر. أبو عبد الملك من تبوك، حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. هلا ابو عبد المالك، شلونك؟ بخير نحمد الله وثني عليه. عسى وجاكم مطر ان شاء الله. الله يجيب الخير، اللهم امين. تفضل. سؤالي شيخنا، يعني الان ينتشر شيخنا التحاكم الى تلك مجالس العرفية يعملها الناس بفض نزاعات وخصومات، اذا كان ما حكمها اذا كان من يحكم فيها ليس يعني من اهل العلم الشرعي، وخاصة أن يكون فيها إلزام بمبالغ مادية كبيرة. نريد شيخنا أن يتكلم حول هذا الموضوع ويبين لنا ما هو الجائز وما هو الممنوع في هذا. يا أخي، أما لو كان هذه الهيئات إصلاحية لإصلاح من المتخاصمين والتوفيق بينهم هذا شيء ثاني شيء، لكن أن يحكم أحكاما تلزم الناس بأشياء يوجب عليهم واجب الشرع فلا يجوز. الله يقول أفحكم الجاهل يبغون ومن أحسن من الحكم لقوم يوقنون. فالحكم لله جل وعلا، إن حكم الله لله فلا يستحق الأعراء والجاهلية، بل يجب استحق الشرع. أما إن كان إصلاح بين الناس وتوفيق بينهم من غير إلزام فإن هذا أمر مطلوب، والله يقول لا خير في كثير من أجواهم إلا من أمر بصدقة ومعروف وإصلاح بين الناس. أحسن الله إليكم شيخنا، هذا الحكم حتى وإن كان فيها رضا من الطرفين، وإن كان فيها ما يزال ذكر إلا شرطه الأول الحق والعدل. جزاك الله خير يا أبو عبد المالك، جزاك الله خير. ونحن معكم على الهواء مباشرة في إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، ونستقبل اتصال آخر. أم صالح من القصيم، نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا عافيك، عندي 4 أسئلة. تفضل. الأول، هنا أنثى تملكت قبل سنتين أو 3 وبعد طلقها، بعدين طلقها وتملكت ثاني بس ما قبلت العدة، ظاهر كملت العدة لها يا شيخ الظاهر، وش حكمها إذا ما كملت؟ ما يجوز العقد عليها إلا بعد العدة، أي عقد وقع عليها في العدة عقد باطل، لا بد أن يكون عقد بعد انقضاء العدة. وش الحكم بعد إذا ملكت يا شيخ؟ وش يعني وش بعد؟ يعاد العقد ثانيا، يعاد العقد يعاد ثانيا. يعني خليها طلقها والله وشلون؟ والله يعيد العدة. ودخل بها. لا الأول ما دخل وهذا ما دخل لها الحين. المهم أن العقد باطل، العقد اللي في العدة باطل. إذا أرادها يجد العقد ثانيا. يعني ينتظرون يا شيخ انتهاء العدة الأولى ويجددون العقد مرة أخرى. طيب يعني يجددون إذا أكملت يعني الملكة الأولى ما لها يعني لا ما لها اعتبار. طيب الثانية يا شيخ عندي ضمان أنا وأنا ببريد أول وبعدين قلت أنا بروحي عاد ديرتي بروحي القصيم قلت سن لأن كسكل ديرتي حب الله لي الضمان أدفع 500 للحلقة وهو انقطع بعد كلامي ذا يا شيخ انقطع بعدين رجعت وجاء أنا علي شيء أنا بس قلت إن شاء الله لا قلت نذر ولا قلت شيء يعني ما عقدت يعني بس قلت إن شاء الله النية يعني أنا علي شيء يا شيخ أنا ظروفي يعني ما تسمح لي ما عليك شيء إن شاء الله ما علي شيء الحمد لله. الثالث الثاني يا شيخ ثالث الرجال لحلف حلف يعني على حاجة بالطلاق هل جاهل تحاولون بالطلاق يا شيخ يعني بيمنع نفسه يعني وهو لازم يستخدمها هو حطها بين يعني حلف ما نعرف يا أم صالح هو ما قصد طلاق يا شيخ أم صالح يقول الشيخ خليه يتصل بي بالمكتب ويعطيه إن شاء الله الجواب الشافي الرابع أنا أبيك تعلمني بالحكم بس هو خليه يتصل بي تفهمها إن شاء الله. طيب الثاني يا شيخ الثاني يا شيخ هنا وحدة أخت لي كانت اندرت نذر تقول جابت ورع صار تعبان يعني قلبت كذا وقالت انت عافى أنا أمشي من الرياض إلى القصيم فالحين يا شيخ هو ما عنده خلاف وهو يراجع بعد سنة بعد كذا دارت بالكلية هو يعني ما عليه يعني بس انه لازم يراجع يعني بعد سنة كذا يعني تمشي على هالشيء كبرت الحين سنة. طيب نعم صالح تمشي على رجلينا إيه إن درت أنا تمشي ما تدري اسمع الجواب اسمع الجواب يا مصطفى كفارة يمين إيه كفارة يمين نعم طيب الله يجزاك خير الله يجزاك خير الله يجزاك خير شكرا يا مصطفى بارك الله فيك الله يا شيخ مع السلامة. الاتصال القادم من الأخ يوسف من الرياض. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي. سمعت الشيخ بالنسبة للمسح على الجوارب عندي سؤال الآن مثلا في أيام البرد عندما ألبس الشراب مثلا بعد صلاة الفجر وأمسح عليه في صلاة الظهر عند صلاة الظهر أول مسح بعد الطهارة نعم. الوقت الآن يبدأ من بعد صلاة الظهر أليس كذلك؟ لا صحيح يبدأ من حين مسح من الظهر. طيب يستمر إلى متى؟ يوم وليلة إلى متى؟ إلى مضي يوم وليلة إلى مثل هذا اليوم يعني إلى يعني اليوم الثاني الظهر لبست الخف من الاثنين مسحت على ظهر الاثنين تمسح عليه إلى ظهر غد إن شاء الله إلى ظهر الثلاثاء يعني تقريبا 24 ساعة تقريبا سم. تقريبا 24 ساعة. طيب إذا مثلا في حالة انقضاء المدة ونسيت ومسحت عليه وصليت هل تعيد علي إعادة الصلاة؟ تعيد الوضوء تخلع الخفين وتعيد وضوء الصلاة أعيد الوضوء والصلاة معا. نعم طيب بارك الله فيكم شكرا لك حياك الله. شكرا يا أخي يوسف بارك الله فيكم. أيضا نستقبل هذا الاتصال من الأخ حسن علي من الرياض. حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله. وعليكم السلام حسن الله حسن الفيفي تفضل. الله يمتع في عمرك ويعطيك الصحة يا شاقي الشيخ والدكتور خالد رميح الله يحفظك ويرزقكم عنا خير الجزاء. في سؤال أنا عند نهاية الصلاة سبح بأعضاء أصابعي وجاء ناس ينصحوني قالوا لا تسبح إلا باليمين اليسار لا تسبح لا تسبح بأعضائه باعتبارك هالاستنديا وأكرمكم الله فما هذه ما هو الصحة في هذا وشكرا. سبح بأصابع اليمنى وأصابع اليسرى ولا شيء فيه إن شاء الله. طيب حسن شكرا لك بارك الله فيك وأثابك الله. نتواصل معكم أيضا ونستقبل هذا الاتصال من أم فهد. نعم معك يا أخوي تفضل بالسؤال. ألو. أمي جدتي الله يرحمها حجز 10,000 لأخي وهو لسه لين دحين ما تزوج فأبويا غلبة منها قال ما في إذا جدوا وقت الزواج أخذناها فتوفنا الله يرحمها وهذه 10,000 ما ندري إحنا نأخذها ولا نخليها تقول بارك الله فيكم أن جدتها حجزت 10,000 ريال أو وعدت 10,000 ريال لابنها أو ابنها ليتزوج. تقول توفيت هذه المرأة ولا ندري هل تنفذ هذه الوصية أم لا. إذا كان هذا غير وارث ماشي. غير وارث ماشي. إذا كان ابن ماشي. إذا كان غير وارث أنفذ الوصية. طيب سؤال ثاني. السؤال الثاني، أنا حجيت قبل 5 سنوات إيه؟ و أو في رمي الجمرات أول يوم أنا رميت، ثاني يوم ما أنا رميت وكلت أخي. ما في شيء إن شاء الله. الحمد لله. طيب الثالث السؤال إيه؟ أبوي في رمضان هذا دي راح تنوم سبب عملية القلب ففطر 4 أيام بس ما يدري هو يقضيها وراي بعض ولا يوم لا. تقول بارك الله فيكم أن والدها في رمضان الماضي هذا عمل عملية القلب وأفطر 4 أيام، تسأل تقول عن قضائها هل يلزم التتابع أم في كل يوم يعني ما يلزم يوم؟ ما يلزم يعني على حسب صحته. نعم واضح يا أم فهد. أيوه بقي سؤال لو سمحت. سمي يلا الرابع. الرابع اعتمرنا في الإجازة هذه فواحدة من خواتي وصلنا مكة جانها الدورة نزلت عليها فعليها شيء. ماذا عملت؟ طافت؟ لا ما طافت خلاص. تعيد عمره؟ تعيد عمره. وين بي الآن؟ وينها فيها الآن؟ في جزاء ولا؟ لا احنا في محاي العسير. في محاي العسير. المهم ان اخطات لا بد ان ترجع ثانيه ويمكن حصل جماع ان ترجع وتطوف ثم تخرج من الميقات وتطوف بعمر ثانيه ولا تبقى كبشه. انا السؤال الاول ما فهمت الاجابه. السؤال الاول كم شو 10,000؟ ايوه 10. إذا كان مصاله ليس بوالد أخذها. إذا ليس بوالد لا ما يعني ما هو من الورثة. ما هو إما أبوي. من هو إما أمي. من هو أمي اللي عطت. أيوه من هو لمن؟ لأخوك ولا لمين؟ لا لا أخي. لأخيك أنت. أيوه وهي جدتي أم أمي. هل يرث؟ إذا كان كيف السؤال؟ ولد هي جدتها من أمها يا شيخ وهذا أخوها يعني الجدة هذه جدتها اللي توفيت وأخوها أخوها السائلة 10,000 الأخوة السائلة يعني جدتهم كلهم. ما في شيء إن شاء الله. ما في شيء. هل يرث أم لا؟ يعني مرة ما خلفت إلا من أخيها ما خلفت. لا شيخ لا هي الجدة أوصت أو قالت لك 10,000 ريال يا ولد بنتي إذا أردت الزواج توفيتي وهل هذا لازال معلق هذا الوعد والعهد هل ينفذ أم لا؟ ينفذ شيخ إن شاء الله. سم شكرا يا أخي الكريم. شكرا الله يعافيك. لازلنا معكم أيها الأخوة 42 دقيقة بعد 4 عصرا في إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. معنا اتصال أحمد بن جازان. نعم السلام عليكم. السلام عليكم. السلام يا هي أحيانا أصلي صلاة الجمعة وأدخر النايم ما أروح الساعة 12 11:40 11:50. طيب والسؤال؟ السؤال يعني هل ينصح ذلك ولا لا؟ يتأخر عن صلاة الجمعة يا شيخ. لماذا يا أحمد؟ ها؟ لماذا؟ المسجد بعيد عني، عندي سواق يعني الجامعة. يقول بسبب بعد الجامع. يعني يتأخر عن الصلاة ولا عن لا لا يتأخر عن بداية الخطبة. أنا أدرس لماذا؟ الإنسان يحضر الجمعة بالتبكير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى يقول من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب دنا ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب من راح في الساعة الثالثة قرب كبشا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما دجاج ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا دخل الإمام في الصحف وحاضر الذكر من بقي المبكر نصلي ما يسر الله، ندعو نقرأ القرآن حتى يكجو عمر مطلوب من يا إخواني. طيب شكرا. سم تفضل أحمد. المسجد في ثين بيبان عرفتها في إيش؟ ثين بيبان نعم بابين. طيب ثاني عشان في زحمة خطي واحد تدخل على واحد، يعني تدخل مع مسجد مع باب وتطلع مع باب آخر. أي جهة واحدة بس أنا كل واحد في جهة ثانية في نفس الجهة. طيب على الجوز أخش من واحد يطلع من الثاني عشان في زحمة واحد. واضح يا شيخ، يقول إن المسجد له بابين، إذا في الدخول أدخل مع باب ويخرج مع باب آخر لوجود زحمة في الباب الأول. الحمد لله. طيب شكرا يا أحمد، جزاك الله خير. أيضا معنا اتصال، معنا رنا من جازان. اتصال من جازان، معنا رنا، تفضلي. السلام عليكم. السلام. عندي سؤالين. الأول. أختي قالت كلمة ونسيت، يعني خلق ونسيت انها ما قالت، لما جو سألوها قالت حرام اني ما قلت، ايش عليها يا شيخ؟ تقول ان اختها قالت كلمة ونسيت انها قالتها، فلما سئلت عنها قالت حرام علي اني ما قلتها، وهي ناسية انها قالتها. لا شيء عليها. طيب السؤال الثاني. ازالة شعر الساقين واليدين جوز ولا لا؟ إزالة الشعر في الساقين واليدين ما حكمه؟ لا مانع. الشيخ يقول لا. طيب شكرا لكم. أيضا نستقبل هذا الاتصال من الأخ أبو عائشة عبد العزيز، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله شيخنا الشيخ عبد العزيز، مساك الخير يا شيخ. حياك الله. حيا الله الشيخ خالد، مساك الخير يا شيخ خالد. الله يحييك يا شيخ عبد العزيز، بارك الله فيك. سلام ورفع الله قدركم جميعا. سؤالي بارك الله فيك، من حق الوالدين على ولدهما أن ينفق عليهما، لحديث إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم. سؤالي كيف يكون الإنفاق على الوالدين، وهل لإعصار الولد وغناه دور في هذا الإنفاق؟ وبارك الله فيكم. يسأل بارك الله فيكم، يعني كيف ينفق الولد على والديه وإن كانت أيضا ظروفه صعبة، كيف يكون ذلك؟ هذا المسلم يعتقد أن بر الوالدين واجب، والله يقول وقضى ربك أن تبدو إليه وبالوالدين إحسانا، ويقول وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالإحسانا، فليحسن والديه ويكرمهما وينفاق عليهما من الواجبات. أنفق على أمك وأبيك إذا احتاج إليك، وإن كنت مقلا فواسهما بما عندك ينزل الله بركة بذلك إن شاء الله. نعم بارك الله فيكم. الاتصال الأخير في هذه الحلقة من الأخ فهد من الطائف. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عندي سؤالين، الله يعطيك العافية. الأول طال عمرك، أنا واثنين من الشباب قايمين على بناء مسجد، أدينا تبرعات أن هذه التبرعات مثلا في الحديد. طيب هل يا شيخ أني مثلا قلت خلاص مثل الأيادي العاملة أعطيها منه، ولا بس الحديد حدد مثل الحديد؟ والله بلغ الحديد وانتهى. هل أنكر هو إلى غير بلغ الأحسن؟ طيب كلهم يا شيخ يقول الحديد والأيادي العاملة أعمالها. لا بلغهم، قلت بحاجة الآن إلى الحديد، بحاجة الآن إلى الحديد وبحاجة إلى العاملة جميعا. طيب يا شيخ الله يعطيك العافية، السؤال الثاني، لو مثلا توضيت العصر وأجلس إلى أصلي العصر والمغرب بالعشاء عائد على وضوء واحد؟ ما في شيء، إذا ما أحدث في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمس صلوات بوضوء واحد. الله يسعدك يا شيخ، يعطيك العافية يا شيخ. نعم شيخ عبد العزيز بارك الله فيكم. أيضا هذا أحد الأخوة يسأل، يقول إذا صلت زوجتي ثلاثة شهور في بيتنا والقبلة خطأ وأنا اجتهدت في تحديدها، فماذا عليها؟ والله يا إخواني القبلة في المدينة ما في إشكال، لأن كل في الصحراء نعم، في المدينة ما لكم عذر. طيب. المسائل مبني معمورة ومن غير معروفة، فلا بد من أداء الصلاة أو من أداءها. نعم، يعني ماذا عليهم يا شيخ؟ يعيدونها.